غريب أنا غريب أنا أم زماني غريب غريب أنا أم زماني غريب وحير فكري السؤال العجيب غريب غريب غريب وكيف وكل جمال بهذا الوجود لقلبي حبيب وكيف أكون غريبا وكيف أكون غريبا وكيف أكون غريبا وحولي حبور ونور ولحن وطيب وكيف أكون غريبا وحولي حبور ونور ولحن وطيب وكل البرايا وكل البرايا معي ساجدات لربي نلبي له نستجيب وكل البرايا وكل البرايا وكل البرايا معي ساجدات لربي نلبي له نستجيب وربي قريب وربي قريب قريب قريب فكيف يقال فكيف يقال بأني غريب؟